لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق رحمه الله: القضاء العدل هو الغاية من رسالات الله. إن العدل قيمة من القيم الإسلامية العليا، ذلك أن إقامة الحق والعدل هي التي تشيع الطمأنينة وتنشر الأمن وتشد علاقات الأفراد بعضهم ببعض وتقوي الثقة بين الحاكم والمحكوم وتنمي الثروة وتزيد في الرخاء وتدعم الأوضاع فلا تتعرض لخلخلة أو اضطراب، ويمضي كل من الحاكم والمحكوم إلى غايته في العمل والإنتاج وخدمة البلاد دون أن يقف في طريقه ما يعطل نشاطه أو يعوقه عن النهوض. في بعض الألفاظ عليها اعتراض: إذا قلنا أن العدل هو الغاية من رسالات الله، فأعظم العدل هو توحيد الله، وليس فقط العدل بين الناس في القضاء، خصوصا أن العنوان هو القضاء، فيسبق إلى الذهن أن الرسل بعثوا من أجل أن يعدل الناس فيما يختصمون فيه عند القضاء، أن يعدل القاضي والحاكم بين الخصوم. ولا شك أن هذا قصر للحكمة والغاية من رسالات الله دون حقيقة هذه الغاية، قصرها على أمر هو جزء من الأجزاء. فأعظم العدل هو توحيد الله، وأعظم الظلم هو الشرك بالله. فنوافق على هذا العنوان بشرط أن يفهم بعمومه وشموله، فإن الشرك لظلم عظيم. ثم ليست الغاية من الحاكم والمحكوم هي العمل والإنتاج، وإنما هذه أفكار الرأسمالية والشيوعية. نعم، الإسلام يحث على العمل حتى لا يسأل الناس شيئا، وعلى الإنتاج ما ينفع المسلمين ومن معهم، ولكن الغاية الحقيقية هي تحقيق العبودية بتوحيد الله عز وجل وحسن عبادته. قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومن ضمن العبودية لله الحكم بين الناس بالعدل في خصومتهم، ومن ضمن العبودية لله إذا انتوى الإنسان خيرا بالعمل أنه يكفي نفسه ويمنعها ويعفوها عن السؤال، وأن يكفي أولاده ومن يعول ولا يضيعهم، وأن يتقدم المسلمون في مجالات الحياة فيستغنوا عن غيرهم وتكون من أسباب قوتهم. فلا بد أن تعود قضية العمل والإنتاج إلى ما يقرب إلى الله عز وجل، وليست أنها غاية في حد ذاتها. وكذا خدمة البلاد، فإنما نقصد بذلك خدمة المسلمين ومن معهم من المعاهدين بما شرع الله عز وجل من حقوقهم، فهذا جزء من مفهوم العبودية لله عز وجل. يعني تنمية الثروة ليست مقصودة في حد ذاتها، ولكنها مقصودة لكف المسلمين عن سؤال الغير، كل في نفسه والمجموع، لأن مجموع المجتمع والدولة عندما يقترض بالربا يكون ذلك أعظم الضرر على من فعله ورضي به وعلى مجموع الناس في المجتمع، لأن الديون تتضاعف دون أن يتحقق لهم ما يريدون من التقدم أو الرخاء كما يقول. الغرض أن هناك عبارات في وسط هذه العبارة تحتاج إلى ضبط وتقييد. قال: وإنما يتحقق العدل بإيصال كل حق إلى مستحقه، والحكم بمقتضى ما شرع الله من أحكام، ويتجنب الهوى بالقسمة بين الناس بالسوية، بالسوية فيما أمر الله فيه بالسوية. لأن ليس كل شيء أمر الله فيه بالمساواة، وإنما المساواة التي شرعها الله هي التي في شرع الله فيها المساواة، مثل: لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى. وأما ما شرع الله فيه التفاوت، كالتفاوت بين الرجل والمرأة في مثلا الشهادة في القضاء، فجعل شهادة الرجل تعدل شهادة امرأتين، والمواريث، وعدم صلاحية المرأة لتولية الولايات العامة التي تقتضي البروز والاختلاط باستمرار بين الناس. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه أن الفرس اتخذوا ابنة ملكهم لما مات ملكه، فقال: لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. لذلك نقول بالسوية فيما شرع الله فيه المساواة. أما العدل فهو وضع الأشياء في مواضعها وفق شرع الله، سواء رأه الناس عدلا أو رأوه ظلما، إنما هو من جهلهم. يعني من يقولون بوجوب المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث، هم يعني أنا نقصد فيما في الأبناء والبنات والإخوة والأخوات والأزواج والزوجات، ويرون ما شرعه الله ظلما للمرأة، فهؤلاء ليسوا مسلمين ولا ينظر إليهم، يعني لا يلتفت إليهم فيما يرونه عدلا أو ظلما. وإنما العدل ما شرع الله بوضع الأشياء في مواضعها، ولو بالتفاوت والاختلاف. والظلم هو وضع الأشياء في غير موضعها، ولو بالمساواة المزعومة بين من فرق الله بينهم في الأحكام. قال: وما كانت مهمة رسل الله إلا القيام بهذا الأمر وإنفاذه، وما كانت وظيفة أتباع الرسل إلا السير على هذا النهج كي تبقى النبوة تمد الناس بظلها الظليل. طبعا حصر مهمة الرسل في القيام بالقسمة بين الناس بالسوية هذا جزء، نقول بل هو أصغر جزء، لكنه من ضمن ما شرعه الله عز وجل من مهمات الرسل. فأعظم مهمات الرسل ما قال الله عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال الله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. من ضمن عبادة الله أن يصل كل حق إلى مستحقه، وأن تنفذ الأحكام العادلة بين الناس. قال تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. فهذا القسط أعظمه الحق الذي خلق الله به السماوات والأرض، وهو توحيد الله. ولذلك قضية الحكم بما أنزل الله لابد أن نفهمها أنها تشمل قضايا الاعتقاد، فهذا أعظم ما قضى الله عز وجل به: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. البعض يظن ان قضية الحكم بما انزل الله هي مختصرة على محاربة القوانين الوضعية في امر القضاء والحكم بالشريعة. نقول بل اعظم منها ما قال الله عز وجل: إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هذا من كلام يوسف صلى الله عليه وآله وسلم لصاحبيه في السجن، ولم يكن يوسف يقضي بين الناس بشريعة يعقوب لأنه لم يكن يلزم الناس شريعة يعقوب، وإنما يلزمهم التوحيد وتصديق الرسل واتباع ما دعت إليه الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين مما لا تختلف فيه الشرائع. ولذلك نقول كثير من الناس في قضية عبادة غير الله يحكم بغير ما أنزل الله ويجوز عبادة غير الله ويجعل الأرباب المتفرقين يجعل عبادتهم كعبادة الواحد القهار، وهذا خطر عظيم. وكذلك فيما يتعلق بأمور الإيمان بالكتب والرسل والملائكة واليوم الآخر والقدر خيره وشره، فإن الحكم بما أنزل الله في ذلك هو أعظم الحكم وأهم الحكم. وكذلك فيما جرى بين الناس من خصومات فيحكم بينهم بما شرع الله من حدود وتعزيرات. الحدود فيما أنزله الله والتأوب وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتعزيرات في الجرائم التي لم يرد فيها نص محدد كتابا أو سنة. هذا هو القسط الذي أنزل الله به الكتاب والميزان. وأنزل الله الميزان هذا يدل على وزن الأقوال والأعمال والاعتقادات بشرع الله عز وجل كما توزن المحسوسات، فإنه إذا أنزل الله الميزان ليقوم الناس بالقسط فيما بينهم في الموزونات والمكيلات، فأولى منه ثم أولى أن توزن بميزان الشريعة العقائد والأقوال والأعمال حتى يعرف الحق من الباطل والقسط من الظلم، والله أعلى وأعلم. قال: القضاء في الإسلام. القضاء لغة إتمام الشيء قولا وفعلا، إتمام الشيء أنه قضى قضاه أنهاه، فده إنهاء الخصومات يعني. وفي الشرع الفصل بين الناس في الخصومات حسما للخلاف وقطعا للنزاع بمقتضى الأحكام التي شرعها الله. قال: ومن أهم الوسائل التي يتحقق بها القسط وتحفظ الحقوق وتصان الدماء والأعراض والأموال هي إقامة النظام القضائي الذي فرضه الإسلام وجعله جزءا من تعاليمه وركيزة من ركائزه التي لا بد منها ولا غنى عنها. وكان أول من تولى هذه الوظيفة في الإسلام الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد جاء في المعاهدة التي تمت بعد الهجرة بين المسلمين واليهود وغيرهم غير من المشركين يعني الذين كانوا في المدينة من قبائل الأوس والخزرج، أنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث أو شجار يخاف فساده فإنما رده إلى الله عز وجل وإلى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أمره الله عز وجل أن يحكم بما أنزل، فقال إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. استغفر الله. قال وتولى قضاء مكة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عتاب بن أسيد. عتاب أمير مكة أمره الرسول صلى الله عليه وسلم بعد رجوعه إلى المدينة من غزوة الفتح، فكان أميرا وقاضيا، كما تولى علي بن أبي طالب رضي الله عنه قضاء اليمن. روى أهل السنن وغيرهم أن عليا لما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قاضيا قال يا رسول الله بعثتني بينهم، وأنا شاب لا أدري ما القضاء. فقال فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدره وقال اللهم اهديه وثبت لسانه. قال علي فلق الحبة ما شككت في قضاء بين اثنين. وعن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا علي إذا جلس إليك الخصمان فلا تقض بينهما حتى تسمع من الآخر كما سمعت من الأول، فإنك إذا فعلت ذلك تبين لك القضاء. حديث حسن رواه أحمد أبو داود والترمذي. هو في الحقيقة كان يعلم الكتاب ويعلم السنة، خصوصا أن إرساله كان في السنة العاشرة. علي رضي الله عنه أرسل في السنة العاشرة إلى اليمن. فكان من أكبر علماء الصحابة رغم أنه شاب، فلذلك كان يحسن القضاء، ولكن كان عنده هيبة من القضاء، فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهداية والتثبيت. قال فيما يكون القضاء؟ القضاء يكون في جميع الحقوق، سواء كانت حقوقا لله أم حقوقا للآدميين. يعني في حقوق لله إن تارك الصلاة مثلا وتارك الزكاة فإن عليه أحكام، تارك الصلاة لا بد وأن يعاقب على تركها، ذهبت طائفة من أهل العلم إلى معاقبته بالحبس والضرب، وذهبت طائفة إلى معاقبته بالقتل، منهم من قال يقتل ردة إن أصر على القتل ودعي إلى الصلاة فأبى، ومنهم من قال يقتل حدا، وتارك الزكاة تؤخذ منه الزكاة قهرا، والصحيح أنه تؤخذ منه ونصف ماله عزمة من عزمات شرع الله عز وجل لا يحل لآل محمد منها شيء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا فإن حقوق الله سبحانه وتعالى مثلا ترك الصيام، من أفطر عمدا في رمضان وجب على القاضي أن يعزره تعزيرا بليغا. وإذا كان هؤلاء طائفة كما وقع في زمن أبي بكر من منع الزكاة وامتنعوا ببعضهم، فإن أبا بكر رضي الله عنه قاتلهم هو ومن معه من الصحابة، ورجع عمر رضي الله عنه إلى قول أبي بكر في قتال مانع الزكاة، وبالأولى الصلاة لو امتنعوا من ذلك. قال ابن خلدون أن أفاد إن منصب القضاء استقر آخر الأمر على أن يجمع مع الفصل بين الخصوم استيفاء بعض الحقوق العامة للمسلمين بالنظر في أحوال المحجور عليهم رحمك الله من المجانين واليتامى والمفلسين وأهل السفه وفي وصايا المسلمين وأوقافهم وتزويج الأيام عند فقد أوليائهم على رأي من يراه من يقول لا بد من ولي، فالقاضي سيتولى تزويج هذه المرأة. والصواب طبعا أن الزواج لا بد أن يكون بولي. قال والنظر في مصالح الطرقات والأبنية وتصفح الشهود والأمناء والنواب واستيفاء العلم والخبرة فيهم بالعدالة والجرح ليحصل له الوثوق بهم، وصارت هذه كلها من متعلقات وظيفته وتوابع ولايته. منزلة القضاء. القضاء فرض كفاية لدفع التظالم وفصل التخاصم، ويجب على الحاكم أن ينصب للناس قاضيا إذا لم يقم هو بذلك، ومن أبى أجبره عليه، يعني من أبى قبول يعني القضاء وظيفة القاضي أجبره عليه إذا تعين، وإذا لم يعتذر بسبب صحيح شرعا. فقد اعتذر أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه عن قبول القضاء من المنصور، وذلك لما يعلم من وجود أنواع من الظلم لو قضى فيها على الأمراء والحكام لصار في ذلك غضبهم وربما فتنة، فأبى أن يفعل ذلك فضرب ضربا شديدا وأبى أن يقبل القضاء. ويروى أن الشافعي عرض عليه هارون الرشيد تولي القضاء فقال يا أمير المؤمنين لو عرضت علي نصف ملكك من المشارق والمغارب على أن أفتح باب القضاء بالصباح وأغلقه في المساء لما قبلت، فهو حيبقى بواب. وكل هذا لما يعلمون من أن العدل الذي شرعه الله عز وجل يعني يخافون ألا يستطيعون تطبيقه أو أن يقضوا بأشياء سوف يرفضها الكبراء فيحصل في ذلك فتنة. ومن أهل العلم من قبل ذلك، أشهرهم القاضي أبو يوسف تلميذ أبي حنيفة وشريكه في المذهب، يعني دائما يقولوا الصاحبان أبو حنيفة الإمام والصاحبان القاضي أبو يوسف ومحمد بن الحسن. وهذه المسألة فيها اجتهاد. قال وإذا كان الإنسان في جهة لا يصلح للقضاء غيره تعين عليه ووجب عليه الدخول فيه، وقد رغب الإسلام في الحكم بين الناس بالحق وجعله من الغبطة. روى البخاري عن عبد الله بن عمر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا حسد إلا في اثنتين، لا حسد يعني لا غبطة، حسن المحمود المطلوب. وليس تمني زوال النعمة، لكن لا غبطة إلا في اثنتين، مع أن الغبطة في أمور أخرى مباحة أو مكروهة. والصحيح أنها بلا شك خلاف الأولى لهذا الحديث، وإنما الغبطة المحمودة في هذا الحديث. قال لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها للناس. يقضي بالحكمة بالحكم الحق الذي يوافق شرع الله، حديث متفق على صحته. ووعد القاضي العادل بالجنة. فعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من طلب قضاء المسلمين حتى يناله ثم غلب عدله جوره فله الجنة، ومن غلب جوره عدله فله النار، حديث ضعيف. كان يعلم، ها؟ لما رفض القضاء كان يعلم أن هناك من هو أبو حنيفة. وما يروى عن الشافعي حين رفض القضاء علم أن هناك من يقوم بالمهمة من أهل العلم. وعن عبد الله بن أبي أوفى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله مع القاضي ما لم يجر، فإذا جار تخلى الله عنه ولزمه الشيطان، حديث حسن رواه الترمذي. معه بالتوفيق والتأييد والإعانة. والجور يشمل مخالفة شرع الله ولو حكم على الناس جميعا بذلك، يعني القوانين الوضعية ولو طبق على الناس بما يسمونه عدلا، قال بمساواة بينهم، كل الناس هيتحكم عليهم بنفس الحكم، ومع ذلك هي من وضع البشر فهي جور. كل من حكم بخلاف شرع الله فهو جور. قال: أما ما جاء من الأحاديث في التحذير من دخول القضاء، من الدخول في القضاء، مثل ما رواه سعيد المقبوري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ولي القضاء أو من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين، رواه الترمذي وصححه الشيخ الألباني، أي فقد تعرض لذبح نفسه وإهلاكها بتوليه القضاء. هذه الأحاديث ترجع إلى الأشخاص الذين لا علم لهم بالحق ولا قدرة لهم على الصدع به، ولا يتمكنون من ضبط أنفسهم ولا كبح جماحها ومنعها من الميل إلى الهوى. أنا واحد جاهل بالشريعة، وإن كان متقنا بأعلى الشهادات في القانون الوضعي، لكن هذا لا يؤهله للقضاء، نسأل الله العافية. وكذلك من يعلم أنه لا يقدر على الحكم بالعدل ولا وفق الشريعة، يعني لو كانت القوانين وفق الشريعة ومع ذلك هو لا يقدر على أن يعني يمنع نفسه من اتباع الهوى وظلم الخصوم. قال: والذي يرشد إليه حديث أبي، إلى هذا حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله ألا تستعملني؟ قال فضرب بيده على منكبي ثم قال: يا أبا ذر إنك ضعيف، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة، هي الإمارة أو الولايات عموما ومن ضمنها القضاء، إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها، رواه مسلم. وعن أبي موسى الأشعري قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم أنا ورجلان من بني عمي، فقال أحدهما: يا رسول الله أمرنا على بعض ما ولاك الله، وقال الآخر مثل ذلك، فقال: إن والله لا نولي هذا العمل أحدا يسأله أو أحدا يحرص عليه، فضلا عن التنافس، فضلا عن دفع الرشوة والبحث عن المحسوبية والأقارب الذين يبذلون جزءا من دينهم من أجل أن يتعين فلان. تخيل هذه المسألة العظيمة. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ابتغى القضاء وسأل فيه شفعاء، يعني قال من يتوسط لي، وكل إلى نفسه، كيف بالرشوة، ومن أكره عليه أنزل الله عليه ملكا يسدده. فيه ضعف من جهة السند، لكن هذا هو لكنه صحيح المعنى. والخوف من العجز عن القيام بالقضاء على الوجه الأكمل هو السبب في امتناع بعض الأئمة عن الدخول في القضاء. ومن طريف ما يروى في هذا أن حيوة بن شريح دعي إلى أن يتولى قضاء مصر، فلما عرض عليه الأمير امتنع فدعا له بالسيف هيقتله، فلما رأى ذلك أخرج مفتاحا كان معه وقال هذا مفتاح بيتي ولقد اشتقت إلى لقاء ربي. يعني ميراثة هو اللي هتورثه عني أهو. فلما رأى الأمير عزيمته تركه. حيوة بن شريح رضي الله عنه والذي أشار على سليمان بن عبد الملك بتولية عمر بن عبد العزيز. سبحانك ربي. يعني عدل عمر بن عبد العزيز في ميزان حسنات حيوة بن شريح. قولوا قولي هذا أستغفر الله. المعاونين بالأكثر كمان. يعني تولي أنواع المساعدة في أنواع القضاء في الحكم بغير ما أنزل الله فيه هذه الأنواع من الوعيد والزيادة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.